صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المقطع الأول من الآية الكريمة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، هذا كان أكفد مفهوم شائع خطأ عند الناس بأن الإنسان اللي عنده الله رازق أموال وأولاد هذا مقرب عند الله. يقولون هذا لو ما الله يحبه ما انطى أموال ولا انطى أولاد، لأن هذا الله حابه مطيع أموال ومطيع أولاد. القرآن الكريم يقولهم هذا مفهومكم غلط، مو كل من عنده أموال وعنده أولاد معناه الله يحبه، لا مش، لأنه كل عطاء عند الإنسان ما يحدد صفة ذاك العطاء إلا الله عز وجل، لأنه أعلم به. واحد مثلا ماخذ العطاء من حرام فيكون وبال عليه، زين الولد صاير عنده من حرام، لأن رزق المرء أو ولد المرء من رزقه، واحد يأكل الحرام وابنه متكون من الحرام، ماء متكون من الحرام، غالبا هذا يعني موضوعيا فشي إلى أثر وضعي مثل ما يقولون ما يوفق إلى الطاعة أو يوفق إلى الخير. على العموم يقولون صححوا هاي المفاهيم، قد يكون الله عز وجل يعطي واحد أحيانا ليملي له، يملي له، والهدف من الإملاء إلى أنه يضع طاقة عنده، وفي علم الله أن هذا ما راح يحسن استعمال الطاقة. الله عز وجل يعطي أموال يعطي أولاد، بدل أن يستخدم الأموال في الطاعة ويستخدم الأولاد فيما يقربه إلى الله، هو بالعكس يسلط أولاده على أذية الناس ويصرف أمواله فيما لا يرضي الله. فقطعا وجود الأموال والأولاد مش دليل، وجود الأموال والأولاد مش دليل على أنها إشارة على حب الله عز وجل أو على رضا الله عنه. هذه نقطة، هذا رأيي. الرأي الآخر ولعله أقرب، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني أن الولد والمال إذا قصدهما المرء لذاتهما فلا يقربان إلى الله. شلون يعني؟ يعني مثلا أنا أركض وأطارد وأكد وأكدح للفلوس على حساب أحصلها هي نفسها، ما عندي هدف من وراها أبعد، يعني حتى بالليل أقعد أحسب رصيدي في كثر، نبه عندي رصيد هالكثر أقعد من الصبح أحسب هالرصيد، يعني هدفي من طلب الأموال أني أشوف إيش كثر صار عندي أموال، وهدفي من طلب الأولاد أني أبعد أفاخر أيضا صار عندي كذا من الأولاد. بلي إذن هذه الظاهرة يعني يكون واحد يطلب الأموال على حساب الأموال ويطلب الأولاد على حساب الأولاد، هذا مش يقرب إلى الله، لأن كل من الأموال والأولاد تتحول إلى مجرد سلعة شخصية تمناها الإنسان. كيف؟ يعني على هالفرض إذا أنا أطلب المال حتى بس هالكثر أحسبه ليلا، وأطلب الولد حتى لمجرد التفاخر، يعني يعود إلى مجرد تحفة يقتنيها الإنسان أو سلعة يأخذها الإنسان لمجرد التفاخر، تطلع عن كونها أداة مقربة إلى الله. لكن لو طلبت الأموال حتى أكون أقدر على الطاعة فيها، لأن قطعا إذا عندي أموال أقدر أصل رحيمي، إذا عندي أموال أقدر أساهم في البر، إذا عندي أموال أقدر أضعها في الخير، إذا طلبت الأموال لأتخذ منها وسيلة لبلوغ أهداف رسمها الشارع، وطلبت الولد، يعني عندما الإنسان يدنو إلى أهله يسأل الله أن يرزقه ولدا صالحا يستعين به على آخرته، كيف أستعين به على الآخرة؟ بأن أسخر في طاعة الله، بأن أقدم في لون من ألوان مرضاة الله. لون يعني؟ هذا أوضح لك. جابوا فد واحد أشير اسمه حنظل الأسدي، جابوه أشير في واقعة القادسية، قدموه إلى القائد، قائد قال له هذا من الوياك؟ قال له هذا ابني أيضا أسر معي. قال له شه أنت شنو رأيك أنه هاي غراوة؟ هاي الغراوة غراوة يعني كيس، كيس جنية، هالغراوة هذه المملوءة بدر دنانير من الذهب، أنا هذه أعطيها إليك الغراوة وأوليك أي بلد أحببت، أي بلد من البلدان تحب أجعلك عليها والي أوليك، بس دلني على عورات جيش المسلمين، عرفني جيش المسلمين نقطة الضعف دي وين حتى يكون الهجوم عليه، وأنا أنفذ لك هذه المطالب. ضحك هذا، قال ليش تضحك؟ قال له الطلب لطيف لكن أنا خايف، أنت تريد شيء وأكو شيء آخر يحول بيني وبينه؟ قال له منو اللي يحول بينه وبينه؟ قال له ابني هذا أنا خايف منه، لأنه إذا أخبرك أخاف هذا ابني بعد ذلك يقتلني. قال له إذن الرأي؟ قال له والله الرأي أنه إذا هذا ابني خلصتني منه، ما أنا ذاك الوقت أقدر أخبرك. لزين الولد عمره 20 سنة، لزموه ذبحوه قتلوه. قال له نفذنا أمرك في ولدك فدلنا على عورات جيش المسلمين. التفت لقل سود الله وجهك، هل رأيت أبا يشخو بولده؟ أنت شايف لك أبو يشخب ابنه يقدم إلى الذبح؟ قال له أنا هذا أخوته الآن 2 ضحيتهم بالمعركة وهذا هو الثالث، إنما قلت لك خلصني منه لأن هذا بعد شاب خضر، الدنيا في عينيه خضرة، أخشى أخلافي تغري من بعدي، تنطي أموال وتطي منصب يغرى ينسى دينه، يدلك على نقاط الضعف في جيش المسلمين ويكون سبب في مأساة للمسلمين، أحببت أن أموت وأنا مطمئن الخاطر أن هذا مضى على مبدئي وعلى ديني وأنه عمل عملا يقربه إلى الله عز وجل. تأمل هذا، هذا الواقع، الولد اللي يكون أداة لرضوان الله عز وجل، هذا الولد اللي يكون وسيلة مقربة إلى الله تبارك وتعالى. زين إذن القرآن الكريم يقول مجرد طلب الولد للولد ومجرد طلب الأموال للأموال هذه لا تقربكم عندنا زلفة، لأن واحد يطلب ولد يطلب ولد، ولد إله، يطلب المال يطلب المال، المال إله، كوني أنا أطلب المال إلي مو فتشي هذا مقر يقربني إلى الله. نعم إذا اتخذت من المال وسيلة لرضوان الله واتخذت من الولد وسيلة لبلوغ العمل الصالح، طب هذا في الوقت يعتبر يصبح الولد أداة مقربة إلى الله ويصبح المال أداة مقربة إلى الله. زين وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، زلفى مصدر يعني تقريب، تقربكم تقريبا، بل زين يعني يقول أن هذه لا تقربكم عندنا لمجردها، إلا استثنى إلا من آمن وعمل صالحا. طبعا الاستثناء هنا يعبر عنه منقطع، يقولون يعني إلا عمل من آمن وعمل صالحا. شلون يعني؟ يعني هذه الأعمال في طلب الولد والأعمال في طلب الأولاد ما لم تكن مقترنة بإرادة العمل الصالح لا تقرب، إلا الذي يؤمن ويعمل صالح. شوي أنا أكو نقطة ينبغي الالتفات إليها. لاحظ القرآن الكريم دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح. ليش؟ لأن إحنا في أعمالنا اليومية غالبا حتى هذا اللي يقول أنا عندي إيمان وأنا متدين وأنا مؤمن، تلقى العمل إيمان، عنده إيمان لكن ما عنده عمل يجسد هالإيمان. التفت لي. أنا أؤمن أن الحقوق واجبة، هي بس كون أطبق أن دفع الحقوق واجبة، أعرف علي زكاة أدفعها، أعرف علي حقوق شرعية أخرى أدفعها. الإيمان وحده بدون تطبيق ما إلى قيمة. أنا أعرف أن البر والعمل الطيب كلش مهم ومقرب إلى الله، لكن هل رجعت يوم من الأيام حسبت نفسي أني أنا هذا الاعتقاد اللي عندي جسدت وما جسدت صدق يعني طبقت يو لا؟ زين، أنا أعرف أن أفرض إعانة الظالم إثم، لما أعين لظالم وأكون بخط بجانب خط الظالم هذا إثم، نوع من الإثم، بس هل جسدت هذا طبقته ابتعدت عن الظالمين؟ زين، شجبت الظالمين، طبعا في حدود استطاعتي أشجبه وأنص على أن عمل عمل سيء وأبتعد عنه وما أكون في خطه يو لا. عندي ميوعة وعندي تشيب، يعني مو قادر، مجرد إيمان بنظرية لكن بالتطبيق ما عندي تطبيق. شفت لي زين؟ إذن الإيمان والعمل الصالح لن يفترقا أبدا، يعني عادة الإيمان والعمل الصالح يعني في حدود ما أراد الله عز وجل لن يفترقا في المفهوم الأخلاقي، أما في المفهوم المجسد الواقعي لا، مفترقات مو لن يفترق، مفترقات فعلا. يعني كثير من الناس يؤمن بالنظرية وتطبيق ما يطبقها، يؤمن بالخير لكن لما تكلف عمل الخير يقولك هي بس علي يعني وياكو غيري. هذا طبعا هيك إيمان، هذا هيك إيمان تقدر تعتبره إيمان لا معنى له، تقدر تعتبره إيمان لا معنى له. الله عز وجل عندما أمرنا بالإيمان ما أمرنا بالإيمان على أساس أن الإيمان غاية، لا. أوضح لك بعد أكثر، أنا أؤمن بوجود الله زين، لكن أعمالي كلها ما تشعر بأني أنا مؤمن بوجود الله. أنا أؤمن بوجود الله وأكل حرام، طيب ما يجتمع إيماني بالله وأكل الحرام؟ أنا أؤمن بالله، الله شنو يعني حط البركة، الله نهاني عن أكل الحرام، لما أؤمن بالله يجب أن أطبق تعاليمه فأبتعد عن أكل الحرام. عندما أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله لكن أنا ما أحسن، ما أصل رحمي، ما أحسن إلى أهلي، طيب شنو معنى الإيمان بالله؟ هو الإيمان بالله واسطة لرفع مستوى خلق الإنسان، لأن إيماني وإيمانك وإيمان أي إنسان آخر ما يزود العرش ولا يزود السماء ولا يزود ملكوت الله عز وجل، إنما الإيمان أداة يستهدف من ورائها تجسيد العمل الصالح. فإذا وجد العمل الصالح في الواقع أكو ثمرة للإيمان، لأن العمل الصالح ثمرة الإيمان. هالمسألة يبحثوها دائما كتب العقائد تبحثها في من يؤمن ولا يعمل. يعني افرض واحد الآن أسلم، كان مشرك زين وأسلم الآن، هذا المشرك اللي كان مشرك والآن أسلم مات بعد ساعة مات، شنو هذا إيمان وحده يخول دخول إلى جنة بدون عمل؟ يو لا، لازم يعمل. يعني مثلا من بعد إيمان صلى وصام وعمل، عمل عملا يستحق به الجزاء، هذه بحثها في نقاش عريض طويل. بس المهم الثمرة اللي نريدها، الثمرة اللي تراد ها هنا، أن الإيمان لازم يكون ثمرته العمل الصالح. أما أنا حاط الإيمان معلقة برقبتي، مثل بعضنا عندنا قرآن، حط القرآن بالبيت للبركة بس، صبح يقرأ لبي مثلا إذا متدين يقرأ لبي فدأيت يعني يحب شوية يطلع وجهه بالقرآن، وصفق القرآن ذب مكانه وطلع لي برا أعمال ما إلها علاقة بالقرآن أبدا. يقرأ قرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وحاط له خدام ثلاثة بالبيت، ومرت عريانة قدام الخدام الثلاثة وبنات عريانات، والله شنو عندك فلوس، عندك فلوس أدري يعني شنو، ما في ذول الخدام يعني مو مجلين مو رجال، انت طابين على مرتك بطرق الثوب طرق الأتق أحيانا الداخل الملابس الداخلية، شنو بناتك أمام ذول عرات، شو معنى يعني شنو إيمانك بالله، شنو إيمانك بالله، أنا ما أدري يعني شنو، لأنه عندك أربعانات هي أكثر من غيرك، هذا هو المبرر، هذا إيمان بالله، أنا مؤمن بالله. عند إيمان بالله وتجي ليه ينفق يهدر الأموال إهدار، لكن حتى أقول له هذا باب خير أبدا، أي بس من المال شنو، طيب ليش شنو كنت الإيمان شاك، شو تريد من الأموال، ايش تصور يعني وين راح تروح الأموال هذه، انت شنو النتيجة يعني من وراء اقتنائها شنو، هاي إذا ما تقربك إلى الله عز وجل، إذا ما تدنيك إلى باب الخير، إذا ما تخليك تنهض بعمل طيب. عند إيمان بالله لكن أخلاق ما تطاق، كأن حط القرآن علق ببيتي والقرآن يقول لي ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، خليك إنسان متواضع مؤدب، جسد مفاهيم القرآن، أما أنك تمشي عندما تمشي وكأنك أنت من الأباطرة، والله شنو اللي عندك شنو، مو أكثر من بضعة كمية من أموال فتحصش ببدل رصيد من أموال، أرجوك يعني القرآن شيء معلقي، إحنا حاطين القرآن للبركة، وأخلاقنا بعيدة عن أخلاق القرآن. سألوا واحدة من النساء النبي، من نساء النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له كيف كانت أخلاق رسول الله، قالت إن أخلاقه أخلاق القرآن، تعبير رائع يعني أخلاق القرآن، ها يعني السلوك اللي رسم القرآن للشخصية الإنسانية هي هاي أخلاق النبي. أما أني أنا معلق لي قرآن وأنا أعمالي تنافوا لا، ولذلك القرآن الكريم هالظاهرة يريد يأكدها، إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. شنو جزاء الضعف؟ الضعف أحيانا يقصد به الجنس، يعني أن الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم أضعاف مضاعفة. الضعف مرة يطلق ويراد به الجنس، ومرة يطلق ويراد به المثل، يختلف حسب الإطلاق، نبه لي شلون؟ يعني الآن قد يقول قائل أن العمل اللي عمله الإنسان دي عمله لنفسه ما دي عمله لله، الله عز وجل ليش يطي جزاء عليه؟ يعني احنا نقول في مثلنا العامي نقول كداد على روحه ومنان على الناس، زين لهذا يشتغل الروح إيه؟ الله شنو على الله عز وجل شنو علاقته يطي جزاء على هذا عمل اللي عمله الروحة؟ انا اقول لك علاقته شنو، علاقته الله عز وجل مربي رب العالمين، وطريق من طرق التربية ان يشجع الانسان على عمل الخير، شلون يقول له وان كان نافع العمل يعود اليك، نافع العمل يعود اليك، لكن من باب تقريبك الى الطاعة وتبعيدك عن المعصية انا انطيك جزاء حتى الجزاء يكون مشجع، اعطيك جزاء حتى تتشجع على فعل الخير، حتى تتشجع على عمل الصالحات، وشلون جزاء؟ وأبيك يعني جزاء صدق بلا حساب، تعرف شلون يعني بلا حساب؟ خلي أضرب لك مثل، لا سمح الله لو الإنسان يخسر العافية بالدنيا، يخسر عافيته يخسر صحته، ايش تتصور شنو بالدنيا يمكن أن ينفعه؟ يعني لو يشيل الدنيا كلها يحولها ذهب ويقدر يطيها إلى طبيب يقول له حرك لي غدة من الغدد الصماء خليها تشتغل، يعني أنا أعرف ناس الآن مستعد يطي ثروته كلها بس هالغدة الصماء مال إفراز البنكرياس نفسها هاي لو تفرز شويه شيء من الانسولين مال السكر ريح للانسان ابدا. كل شيء بعد مشكله ماكو. لو يطي كل امواله على ان تحرك له الغده هذه مو قادر الى الان. الطب عاجز مو قادر. كل لحظه من لحظات العافيه هي نعمه متوالده، لان الله عز وجل مو بس ابدع بالخلق، خلق وادام، يعني نعمته حدوثا وإداما. مو بس انه احدث لي النعمة خلقني وانتهت، لا، خير ما يفارقني، رحمت ما تفارقني، عطاء ما يفارقني. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية، ارجوك، النعم امام عيني تتوالد لبعث البهجة في نفسي. يومية اطلع الشمس والارض تشتغل حتى تطلع لي وردة عينها وارتاح. الشمس والارض والتراب والماء يشتغل حتى يسوي لي نبت امشي بهذا الروض، حتى يطلع لي منبع من الارض اشرب منه الماء العذب. الله عز وجل مسخر السماوات والارض لخدمتي. مو يقول لواحد من الشعراء: ربي في وجهك الكريم جمال، كل حسن من حسنه موهوب، نم عنه سحر الشروق، وروض عبقري الشذا، ونبع صبيب، أترع العاشقين عشقا فها هم كالفراشات يشتبيها اللهيب. الواقع عطاء الله عز وجل، نعم الله التي لا تحد، كل تلك لإيصالها إلى هذا العبد اللي مملوء عصيان وتمرد، اللي مملوء بعد عن الخير. اللي أول كلمة يمكن تصدر على لسانه من طيني الله، ولو يفكر بنعم الله عز وجل يعرف أن نعمه لا تحد بحال من الأحوال. بس أكو ناس متشائمين. الناس المتشائمين يقول يعني الساهو مثلا يعطيني خير ويعطيني نعمة، ولو مخليني ما مطلعني هو يروح لي، أنا لو ما مسويني عليه من سواني وخلاني أنا أتعرض للمرض وبعدين طيبني. شوف الغلطة هنا، أنا أريد أجيب على تساؤل في داخل النفس. هاي الغلطة. الوجود ترى كله محض خير، الوجود ما بي سلبيات، الوجود كله خير. السلبيات منين تجي؟ تجي من عندنا، تجي من الشيطان، تجي من أعمالنا. وإلا الوجود محض خير. حتى الألم، تنبه لي، هذا الألم أحيانا اللي يصيب الإنسان إنما هو استثمار لطاقاته. يبتلى بالألم لحتى يبرز طاقاته الداخلية، تبرز صبره، إيمانه، صلاته، حتى يأخذ جزاء. تعريض للبلاء بقصد الجزاء، وإلا الله عز وجل ماكو عنده مصلحة أن يبلينا بالأذى. الشهيد الثاني إلى نظرية روعة. الشهيد الثاني يقول أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد، إذا ابتلاه بابتلاء شلون يعوضه؟ يعني مثلا لا سمح الله فقد عنده أخوه، لما فقد أخوه من عنده شرح يطيع عوض؟ يطيع عوض بالقدر اللي أخذ منه، يو أقل يو أكثر، واحدة من ثلاثة. يقول إذا فقد أخوه ما يصير يطيع عوض أقل. الله ابتلاه فقد أخوه يعوضه بشيء أقل من البلوى، هذا يعتبر ظلم، ما يصير أقل. زين، يعوض بالمساوي، يطيب قدر ما أخذ من عنده، هذا يصير عبث. نفسي أنا أخذت من عنده كم يطيت نفسي الكم عبث، ما بيكي. إذن لابد من تعويضه بما هو أفضل. إذا أخذ منه شيء يعوض بما هو أفضل من عنده. إذن تعريض الإنسان للبلاء، حتى تعريض للبلاء هو لوسيلة حتى يعطيه، حتى ينعم عليه، حتى يغلق عليه. ففي واقع الأمر الله عز وجل يجازي، يعطينا حتى في حالات البلاء. هو كرم، كرم منه وتربية منه وعطاء منه، لأن عطاءه غير محدود. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. هذا الضعف مرة مقصود به الأضعاف، قلت لك الجنس، من قبيل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومرة لا والله المقصود به المثل. لهم جزاء الضعف يعني بالآخرة. الله عز وجل مثل يعني أصل التضحية مثل ما ضحوا هنا، الله عز وجل غدا هناك يعطيهم ما يجازي تلك التضحية، يعطيهم المثل. يعني المثل في أصل التضحية مو في الكمية، نبه. يعني هنا مثل ما أنا قصدت وجهه هناك يقصدني، نبه. من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا، هو خلي خطة باتجاهي أنا أجليه، مثل ما يجيني أنا أجليه، مثل ما يريدني أنا أريده. لكن الذي يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. جد شنو معنهم في الغرفات؟ أولا الغرفات في لغة العرب يعني الحجرة اللي تبنى بالطابق الثاني، يصير فوق البيت يسموها غرفة، اللي بالأرض لا إلها اسم آخر. الغرفات تطلق على المكان المرتفع اللي يصير بالطابق الثاني. شنو يعني هذا؟ رمز من رموز التكريم بالجنة أن تكون غرفته مثلا في مكان مرتفع، جو لا أكو شيء آخر. الغرفات شنو يعني؟ ليش إلا في المكان المرتفع؟ انت تعطيني مكان بالجنة وخليه وين مكان، ما يهمني، يحطني ان شاء الله بالباب عشان باب الجنة، خليني اكنس ما عندي مانع. زين بس المهم ليش بالغرفات؟ يعني شنو شنو يعني ايش معنى الهدف من الغرفات؟ شنو تفت لي؟ يبدو ان الله عز وجل هناك تصنيف للمنازل بدافع الاكرام. شوي اوضح لك. افرض انا هنا اريد مرة اميز، اريد اخلق طبقات، اجي الى طبقة اخليها بمكان مميز عن طبقة اخرى، اريد اخلق بقصد خلق طبقات بقصد تصنيف عنصري، ومرة لا ولا الله عز وجل عادل، والعدل وضع الشيء بموضعه. يعني لما يريد يجازي الباري تبارك وتعالى يكون الجزاء بنسبة العمل بحجم العمل. ما يصير الله عز وجل يطي حمزة ابن عبد المطلب مثلا سيد الشهداء مثل فرد واحد اجى اسلم على حساب الشمعانة. الواحد يا رسول الله، واحد طبعا نبي، يا رسول الله اريد ان اقاتل معك حتى اصيب مع الغنائم رأسه من الغنائم اجل يا. يعني هذا مكشوف الرجل واضح، قال له اقاتل حتى حصل لي شنفلش بالمعركة. طيب هذا اذا استشهد بالمعركة الله يطيه مثل حمزة سيد الشهداء؟ ما يصير، كل واحد الى جزائه، هذا الى جزائه وهذا الى جزائه. يبدو ان الغرفات لنمط معين من الجزاء تمييزا لبعض الصالحين، مو تصنيف لا، تمييز. زين شنو معنى امنون؟ الامن هنا شنو؟ الامن كانه القران الكريم الذي يفرقنا بين نعم الدنيا ونعم الاخره. قد واحد يقول ان هذني اللي الله ما عدنا بهن بالجنه اقدر احصلهن بالدنيا، فليش الله ما اخذنا بعد هناك وموتنا ومدينا هناك على اليمن؟ مو يقول الخيام يقول في احدى رباعياته: يقولون حور بالجنان ولذة وانهار من ماء وانهار من خمر، اذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الامر. اذا قضيت حور ومدامة انا ناحظ استنجيلي حور ومدامة والله قاعد هنا، وين مدين هناك؟ هالشكل هو الحشي ولا اكو شيء اخر؟ القرآن الكريم اللي يقولهم ترى نعم الدنيا اللي تصوروها نعم، مو نعم، هذه مو نعم، هي دفع آلام عندكم، ما بيها لذة، بيها دفع ألم. لون دفع ألم الإنسان الجوع تضغط عليه معدته يضطر يدفع ألم الجوع يأكل، يضغط عليه معدته يضطر يدفع ضغط المعدة يشرب ماء، نبه لي، يضغط عليه الغريزة الجنسية يضطر أن يتخلص من عدته، يضغط عليه الشعور بالنقص يلبس اللباس العالي. المسألة مسائل دفع آلام، كلها عمليات ردود مو عمليات فعل مبادرة. كل لذة ها هنا يمارسها الإنسان في واقع الأمر هي مشوبة بمصيبة. شلون؟ تتنبه لي، أي لذة واحد من عندنا يقدر يوصل إليها بدون تعب؟ التخلي عنك، أكو حرامية تجيهم فلوس بلاش ينغبون، ما لي شغل بهم أنا، ذول حرامي ما العلاقة بي. لكن إنسان يريد يعيش مستقيم يأكل من حلال، إنسان يعيش مستقيم يأكل من حلال ما يقدر يوصل إلى إلا بتعب، إلا بعناء، إلا بمنافسة، لأن الدنيا صراع. فهذا يتعب ويعرق ويكدح، يا الله يوصل لكم ياكلها، ياكلها بعد عناء، هذه وحده. بعدين هذا ياكل باللقمه او لابس الثوب او استوى مباني لبيته وقاعد بيه، يرعب شبح. شنو الشبح اللي يرعبه؟ يرعب شبح الفوت. انا اخ راح اكلها اللقمه هاي، راح تطلع من بطني ولا انشغص قبل ما تطلع من بطني، يهبط علي ملك الموت وتنتهي الحكايه. بعد الرغيف في بطني وخلاص مات. زين اطب للبيت، اذا طبيت راح ابقى قاعد بي، يو اموت داخله، يو من اطلع اقدر ارد لي، يو لا والله ما اقدر اموت برا ويظل الغيري. شايف الاموال هذه اللي بيدي راح يبقى عليها الصباح، يصبح عليها الصباح وهي عندي، وراح تنتقل من يدي الى يد اخرى. الشعور، الشعور بالخوف بالفوت هذا ينغص كل لذة. نبه لي زين، في كل أكلة غصص. هذا العبقري الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نبه التعبيرات، في كل أكلة غصص وفي كل شربة جرض. يأكل والغصة وياه ما يدري ما يأكله، راح يهضمه، يو لا ما راح يهضمه، راح يروح من عنده. النعمة اللي عنده راح تبقى، يو لا البيت اللي قاعد بيه راح يقدر يرجع ليه مرة أخرى، يو لا يجي غيره يسكنه غصبا عليه ويطرد عنه. هذا الشعور، هذا التصور، هاي من اهم افات الاشياء اللي نسميها نعم بالدنيا. ورحم الله ابا الطيب، يقول اشد الغم، اشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. يقول هذا السرور اللي انا متأكد اني راح انتقل من عنده، ما راح ابقى به ابدا. اشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. هذا فرق ثاني من الفروق بين نعم الدنيا ونعم الآخرة. بعد من فروق النعم بين الدنيا والآخرة أن النعم في الدنيا كلها إلى زوال. شلون يعني؟ يعني منقرضة. يعني تصور الآن العلماء هو مرتبكين، علماء التخطيط مرتبكين عندما يجون لإحداث موازنة بين نسبة السكان وبين نسبة الطعام واللباس. يقول لك السكان حاجاتهم بازدياد والطعام واللباس في تناقص مستمر. طبعا هذا من زاوية نظرهم، أنا من زاوية نظري كمسلم أن الله عز وجل ما يفتح له فم إلا ويحضر له طعامه ويحضر له لباسه والشكل. لكن هذا من زاوية نظر، يقول لك انا ما ادري شو راح البادي راح يحل المشكلة. لما ادرس العناصر الموجودة بالتربة اشوفها راح تخلص، اكو املاح تسوي النبات هاي شوي شوي تخلص، بعد تقوم الارض ما تزرع ما بيها قابلية الزراعة. اكو اسماك بالمحيط تخلص، الناس في ازدياد. راح يصير بالدنيا كل النعم ها هنا آيلة الى التلاشي، لكن نعم الله عز وجل هناك يقول أكلها دائم وظلها. نبالي ما مو منقطع إطلاقا، لا مستمر. كيف؟ عشرات الفروق أكو بين نعم الدنيا ونعم الآخرة. فالقرآن يقول ذولا آمنون، ذولا بالغرفات آمنون لأنه ما يخشون الفوت. زين عرفنا هذا، من هم ذولا؟ الذين قدموا أموالهم وأولادهم فاتخذوا منها قربا إلى الله. اللي قدموها لوجه الله، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. نبه، استثنى الطبقة اللي تقدم الولد لله وتقدم المال لله. وسلام عليك أبا الشهداء، سلام عليك أبا عبد الله، وأنت تقدم الضحايا تلو الضحايا. سلام على نفسك الكبيرة وأنت تضع جميع ما تملك بين يدي خالقك. سلام على تلك النفس الصابرة المؤمنة وأنت تحمل الضحية تلو الضحية، لتضعها بالخيمة ثم لتشخص ببصرك إلى السماء ولتقل اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. تعرف ايش اخذت من عند المصارع؟ اخذت من عند المصارع، اخذت من عند المصارع مأخذ مؤلم، وخصوصا مصارع الاولاد، لان الولد مصيبته ما تعدلها مصيبة بالمرة. عند سقوط علي الأكبر على الأرض، تعال شوف حالة الحسين بالصورة اللي رسموها المؤرخين، الصلب هذا الأبي ينزل للمعركة، ينزل ما يقدر بعد يحط رجله بالركاب، يوقع وقع من فرسه، ويذب روحه على جسم ولده يحتضنه ويصيح: بني علي على الدنيا بعدك العفو، ومحل رجاء يا قاتل الله الردى منه هلال دجى أين وغرة فرقا الحيين هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والشهداء حبني فلتذهب الدنيا ما بعد يومك يمي إن زمان أرغادي. الذراع اللي يستقبل الزحوف القوية، ذراع الحسين، يقولهم للهاشميين: احملوا أخاكم، والله لا طاقة لي على حمله، ما بي بعد حمله إلى المخيم، انتوا احملوه بأيديكم. حملوه ورجلاه يخطان الأرض، أقبلوا به طرحوه بين القتلى، جلس الحسين عند رأسه أرخى لعينيه العنان: عمود الوسط يا شايل البيت ابويا نبي شجيت وبش رديت قعد عبد وجاب مغمض الغين بدم سابح بتراب الخدين متواصل طبر والراس نصين حين ظهر الاولاد بني اقتطعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا يا مدبرنا ولسنا ندري، ارحمنا برحمتك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم